النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل من ربنا ونعمة مع كلام ربنا سبحانه وجل في علاه. بلغنا في سورة هود إلى ما حدث مع إبراهيم عليه السلام، وعلم بأن الملائكة جاءوا لتنزيل العذاب على قوم لوط. قال الله تعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى، يوجد البشرى بإسحاق وبعد إسحاق يعقوب. وقلنا هذه البشرى فيها دلالة واضحة جدا على أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام، لأنه لا يمكن أن يكون ذبيحا ويأمر الله جل يأمر الله بذبحه وهو قد بشره به وبابنه من بعده. فهذه من أدل الأدلة على أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا، بارك الله فيك يا المغربي الطيب، أحسن الله عليك. طيب، قال: فلما ذهب عن إبراهيم، عليكم السلام، فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. رضي الله عنكم محمد حسن، أحسن الله عليك، عليكم السلام وبركاته، الحمد لله، وكيف حالكم أنتم؟ رضي الله عنك، أحسن الله عليك يا منال. حياكم الله وبياكم، أحسن الله عليكم. إبراهيم عليه السلام كان يخشى على نوح عليه السلام وعلى لوط عليه السلام، ولذلك لما قال له ذلك خشي، عليكم السلام وبركاته، أحسن الله عليكم، عليكم السلام وبركاته، عليكم السلام وبركاته، خشي على لوط، ولوط هو الذي آمن، رضي الله عنكم، أحسن الله عليكم، حفظكم ربي جميعا، الله يرضى عنكم، الحمد لله وشكر الله، رضي الله عنكم جميعا، أحسن الله عليكم. رضي الله عنك أيها المغربي الطيب، ربنا ربي يرضى عنك ويحفظك ويشكر لك ويحسن إليك، اللهم أمين. كل كريم ينظر إلى الناس بعين كرمه. فيخبر الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام وما فيه من الشفقة والرفق والرأفة والرحمة بلوط عليه السلام، فأوجس من الملائكة خيفة حينما لم يأكلوا، وبشروه بيعقوب ومن بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وقلنا هذه البشارة فيها نص على أن الذبيح هو إسماعيل وليس يعقوب. فلما تعجب من وجودهم قالوا: إنا مهلكوا أهل هذه القرية. أمين أمين، رضي الله عنك أيها المغربي الطيب، إنا مهلكوا أهل هذه القرية. فقال إن فيها لوطا، فلذلك يعني سألهم: أنتم تهلكون القرية وفيها من يعبد الله جل في علاه؟ قالوا لا. ثم قالوا له: إن يعني مهلك هذه القرية إلا لوط وإلا بناته، أما امرأته فستقع في نفس العذاب والعقاب الوخيم، لأنها كانت تدل القوم على ضيفان لوط عليه السلام. إن مهلك أهل هذه القرية. قال: إن فيها لوطا. قالوا: نحن أعلم من فيها، لننجينه أهله إلا امرأتهم. رضي الله عنكم، أمين أمين أمين، حفظكم ربي وأحسن الله عليكم، رضي الله عنكم، اللهم أمين. فقال: إن فيها لوطا. قالوا: نحن أعلم من فيها، لننجينه أهله إلا امرأتهم. اللهم أمين، اللهم أمين، رضي الله عنكم جميعا. فهنا الله تعالى لا يظلم الناس شيئا، الله جل في علاه لا يظلم الناس شيئا، لا يظلم مثقال ذرة سبحانه جل في علاه. هو الذي قال: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. فلا يمكن أن يأخذ أحدا بجلالة أحد، وهذا فيه رد على النصارى الذين يقولون بعقيدة الفداء، يقولون بعقيدة الفداء بأن الله تعالى فدى جميع الخلق من العذاب والأليم والعقاب الوخيم بعيسى عليه السلام، أعوذ بالله من غضب الله، فنسبوه لله وردا على أن الله جل في علاه كان سينزل العقاب على جميع ولد آدم من أجل أكل آدم من الشجرة. يعني اتهموا ربهم بالنقص وبالظلم، أعوذ بالله من غضب الله، أعوذ بالله، حفظكم ربي ورزقكم الله خير. فهنا شوف الله تعالى يقول إن فيها، لما قال إبراهيم إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم من فيها لننجينه وأهله إلا امرأته، فالله تعالى أمرهم بنجاة لوط وبنجاة بناته. قال الله تعالى إن أرسلنا عليهم حاصبا، قال الله تعالى وقوم لوط من قبل إنهم كانوا قوما ظالمين فاسقين. قال فأرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. ولقد أنذرهم بشاطنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فتمسنا عينهم فذوقوا عذابي ونذر. جاءوا إلى لوط يعني بعد ما علموا بالضيوف الذين جاءوا إلى لوط، وتبقى القصة تأتي مع الآيات إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وهذا أيضا مدح من الله جل وعلا لإبراهيم عليه السلام بأنه حليم أواه ومنيب، وبالصفات الجميلة الجليلة لإبراهيم عليه السلام، وأنه أواب وأنه سبحان الله وأنه أواب وأنه حليم. ولما يعني راجع الملائكة في لوط مدحه الله جل وعلا، لا سيما أن الله قد مدحه بقوله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين. فقال الله تعالى مادحا إبراهيم إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يعني هو تمهل حتى تعرف على الملائكة، ثم سألهم بعد ذلك ما المهمة التي أتوا بها، وقالوا إن مهلك هذه القرية، فقال إن فيها لوطا، وبين وأراد أن يفتح الانتباه أن لوط من أنبياء الله جل في علاه، فمادحه الله على ذلك. ولذلك نحن نقول دائما لما تجد القلب الذي يميل إلى إخوانه إلى طائفته إلى أمته وتراه يهتم لما يقع على الأمة، فلتعلم أن الله تعالى قد قرب هذا القلب إليه، وقد جعله من المقربين الذين لهم المنزل عند الله جل وعلا. من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. شوف انظر إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى حال النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفر الفجر، ويقول فلعلك باخع نفسك على آثارهم لم يؤمن بهذا الحديث أسفا، قد تموت كمدا وأسفا، كيف يقعون في ذلك وأنت تدعوهم إلى الهداية وهم ما يريدون إلا الغواية، فهون على نفسك رويدا رويدا. قال يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك، أي قد نفذ فيهم قضاء الله جل وعلا وحقت عليهم كلمة العذاب، وسيحل عليهم بأس الله الشديد وعقاب الله الوخيم الذي لا يرد عن القوم المجرمين. قالوا يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك، انتهى القرية، لابد أن تهلك، وإن الله تعالى لا يهلكهم إلا أن ينقذ منهم أهل الإيمان وأهل ويترك أهل العصيان. فالله جل وعلا له حكم وشؤون في عباده، لذلك قال يا إبراهيم أعرض عن هذا. إنه قد جاء أمر ربك. ولما جاءت هنا يدور الكلام على ما حدث معه مع لوط. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. جاءت الرسل إلى بعدما أبلغوا إبراهيم عليه السلام بهلاك قوم لوط، أخبروه بهلاك القوم جميعا إلا آل لوط، نعم، إلا امرأته قد كانت من الغابرين. فجاء الملائكة إلى لوط عليه السلام في هيئة شبان حسان الوجوه، فهذا ابتلاء من الله جل وعلا، فكانوا على الجمال بمكان، وجاءت المرأة ونظرت إليهم، فذهبت إلى قومه فدلتهم على الضيفان عند لوط. لوط أول ما رأى هذه الوجوه الحسنة النظرة الطيبة قال هذا يوم عصيب، قال هذا يوم عصيب. قال ابن عباس معناه أنه قال هذا يوم شديد بلاؤه، وذلك أنه علم أنه يعني سيتدافعون إليه ويدافع هو عن ضيفانه ويشق عليه ذلك، وذكر قتادة أنهم أتوه وهم في أرض له فتضيفوه فاستحيا منهم فانطلق أمامهم وقال لهم في أثناء الطريق المعرض لهم بأن ينصرفوا عنه إنه والله يا هؤلاء ما أعلم على وجه الأرض أهل بلد أخبث من هؤلاء. ثم مشى قليلا ثم أعاد ذلك عليهم حتى كرره كثيرا ولم يسمعوا له. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ضرعا خشى على نفسه وعلم أن البلاء سيكون عظيما لا سيما أنهم جاءوا في أتم هيئة وأحسن حال وأحسن منظر وخلقة فخشي على نفسي وعلم أن هؤلاء القوم أهل الفسق والفجور ما يسكتون على مثل ذلك. قال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه يعني يسرعون إليه ويهرعون إليه فرحا بقدوم هؤلاء الشبان الحسان. وطبعا هذه يعني الذي أبلغهم كانت امرأة لوط عليه السلام عليها من الله ما تستحق. ومن قبل كانوا يعملون السيئات ألم يزل هذا بهم من عملهم ومن حالهم أنهم يأتون هذه الفحشات لم يعني تذكر من قبلهم في سلفهم وأنهم تركوا ما خلق الله لهم إلى ما منعهم الله منه. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لك يرشدهم إلى نسائهم فإن نبيا للأمة بنزلة الوالد فأرشدهم إلى ما هو أنفع لهم في الدنيا والآخرة كما لهم في الآيات الأخرى. قال أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عدوم. هم يستدلون هنا بهذه الآية أنه لما قال هن هؤلاء قال هؤلاء يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم يقصد جميع نساء الأمة يعني نساء القوم وأنه بمنزلة الوالد لهم. هذا بعيد وهو في قوله هن بناتي هؤلاء بناتي هن أطهر لكم أراد أن يبعدهم في هذا الباب من باب الفرضية التي تدفع المفسدة الكبرى دون مفسدة الدنيا كما قال سليمان عليه السلام ائتوني بسكين أشقه نصفين ما رد نفع ذلك ولا يريد نفع ذلك بحال من الأحوال لكن أراد أن يجر يعني عاطفة الأم الحنون حقا حتى أتي وتقول لا ما أريد. لذلك قال لهم ذلك لكنهم لم يتورعوا وقال قد علمت ما لنا في بناتك من حق. ولذلك في الآيات جاء الإنكار عليهم في هذا الباب لما قال كما في بعض الصور أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عدون. وفي آية أخرى قالوا ألم ننهك عن العالمين عن ضيافة الرجال يعني قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وجاءه قوم يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قال فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أي اقبلوا أمركم من الاقتصار عن نسائكم واتقوا الله ربكم ولا تخزوني في هذا الضيف في ضيوفي. وهذا الفعل الذي تفعلونه هو فعل مخزي فمخز فلا تخزوني في ضيفي واتقوا الله وارجعوا فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أيقبلوا أمره من اقتصر على نسائكم أليس منكم رجل رشيد يعني فيكم رجل يعني له الخير وفيه الخير يترك ما نهاه الله جل في علاه ويذهب إلى ما أحله الله جل في علاه وينهى الناس عن المنكرات ويأمر الناس بالمعروف أليس فيكم رجل رشيد حفظكم ربي جزاكم الله خير أليس فيكم رجل رشيد. قال فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد هو الذي يرشدكم ويقودكم إلى ما تفعلون من خير وتذرون من شر وأيضا يصل بكم إلى بر النجاة وإلا فأنتم الآن على مشارف هلكة من لم ينقذ نفسه في هذه الأحوال فلا إن جاء له. فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. أعوذ بالله، فلتعلم أننا لا نريد النساء ما بل نريد هؤلاء الشبان الحسان، وإنك لتعلم ما نريد، يعني ليس لنا غرض إلا الذكور وإلا الشبان الحسان الذين نزلوا بك وأهلوا بك ضيوفا. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. يقول مخبرا أنه يعني تمنى أن يكون في قوة ومنعة من قومه، لأنه ما من نبي إلا وبعثه بعد ذلك إلا في منعة من قومه، ما كان عنده منع من القوم، وعلم أنهم يقتلونه في أي لحظة من اللحظات. فلذلك قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله أخي لوط، رحم الله لوطا، إنه كان يأوي إلى ركن شديد. يعني ما هو ركن شديد؟ يأوي إلى الله جل وعلا، ومن كان الله معه فمن عليه، من كان الله معه فمن عليه. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا تفد منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح، أليس الصبح القريب؟ هنا في قولي لو أن لي بكم قوة، يعني كنت نكلت بكم، ولو كنت أستطيع أن أمنعكم لمنعتكم، كما قال الإنسان رحمة الله على لوط كان يأوي إلى ركن شديد. ولذلك قال فما بعث الله بعده من نبي إلا في ثروة من قومي، عزة ومنع. فلما اشتد الأمر واشتد الطلب عليهم قال الملائكة اطمئن قلبا نحن ملائكة ربك. قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك، وأمروه أن يسر بأهله ليلا ولا يلتفت لما سيحدث. قال ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إذا فأمروا طمأن قلبه أولا. قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك، وعندما طمأنه قال خذ بالاحتياطات ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. قال ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إن مصيبها ما أصابه إن موعدهم الصبح، أليس الصبح القريب؟ وفي قولي إلا امرأتك هذا تصريح بأنهم ليسوا على نفس الجادة وليس على نفس الديانة، وأنها على دين قومها، لذلك أصابتهم الحمى جميعا. قال إن موعدهم الصبح، ليس الصبح بقريب. هذا قوم لوط وقوف على الباب، عكوف قد جاءوا يهرعون إليه من كل جانب، ولوط واقف على الباب يدافعهم ويرضعهم وينهاهم عما هم فيه، وهم لا يقبلون منه بل يتوعدونه ويتهددونه. فعند ذلك خرج عليهم جبريل عليه السلام فضرب وجوههم، يعني هم أخذوا يتوعدون خالدا لوطا، آسف، صاروا يتوعدون لوطا وأيضا يهددونهم، ولأنهم أرادوا الشباب الحسان الذين هم عنده، وكان قد ذاع وشاع بين الناس أنهم نزل ضيفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما خيره الله جل وعلا بأن يكون ملك نبينا عبد رسولا نزل ملك من السماء بهذا التخييط، فاختار أن يكون عبدا رسولا، اختار أن يكون عبدا رسولا بأبي هو وأمي. وزي قال الله تعالى لقد راودوه عن ضيفه فطمسنا عيونهم فذوقوا عذابي ونذر. قال إن موعدهم الصبح، على الصبح قريب، بلى قريب، ولكنه بجناحه أطاح بكل عيونهم. بجناحه ضربهم فأطاح بكل عيونهم وتوعدوا لوط عليه السلام حتى نزلت عليهم الحجارة من سجيل. قال إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ فهم وقوف عكوف على بيتي، وضربهم جبريل بجناحي طمس عيونهم جميعا، ولقد نزلت عليهم الصاعقة بل الصواعق، وأمطر على الله عليهم حجارة من سجيل، كما قال الله تعالى وقد راودوه عن ضيفه فطمسنا عيونهم فذوقوا عذابي ونذر. قال تعالى فلما جاء أمرنا وجعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. فلما جاء أمرنا، نعم، جعلنا عليها سفلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. قال الله تعالى يعني عند طلوع الشمس جعلنا عليها سدوم سافلها، كقول فغشاها ما غشا، أي أمطرنا عليهم حجارة من سجيل وهي من طين، أجرنا أو أمطرنا عليهم حجارة من سجيل. قال حجارة من طين في آية أخرى، قال فذوق عذابي ونظر. ولما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها أمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود يعني من طين، فما قال حجارة من طين زالت في غيرها، وهي قوية شديدة فيها ما فيها من اللهيب. انت يا بني آدم، قال منضود يعني منضودة في السماء معدة لها ومسومة معلمة مختومة كل واحد باسمه الحجر الذي ينزل عليه. بعدما طمس عيونهم جبريل عليه السلام حملها حتى أن نحيب الكلاب كانت تسمعه الملائكة وقلبها، وجاءت الحجارة من سجيك المطر عليهم واحدة تلو الأخرى، مكتوب كل حجر باسم من يقع عليه. ولذلك قال الله تعالى هذه الحجارة جاءت من السماء تطرى عليهم وما هي من الظالمين ببعيد، وهذه معناها الحق، والسعيد من وعد بغيره، يعني السعيد من وعد بغيره. فيقول الله تعالى ما هي من الظالمين ببعيد، وكل من سار سيرهم وكل من عتى في عتوهم وكل من طغى وبغى وكل من تجاسر على ذلك فإن الله جل وعلا يأتيه بنفس العذاب. وهذا الذي جعل لنا الإمام ابن عباس رضي الله عنه وارضاه يقول له دقيق النظر رضي الله عنه وارضاه حين قال في من يفعل فعل قوم لوط، قال يلقى من شاهق بعيد ثم يعني يتبعه الحجارة، لأن هذا الذي حدث، بأن جبريل عليه السلام حملهم، فلما حملهم جبريل عليه السلام حملهم فلما حملهم إلى السماء قلبهم ثم أمطرهم الله تعالى من السماء حجارة من سجيل مسومة كل مكتوب باسمه. قال وما هي من الظالمين البعيد، يعني هذه النقمة يعني تلحق من فعل فعل قوم لوط. ولذلك قال النساء من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه اقتلوا الفاعل المفعول، من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه واقتلوا المقتول المفعول به، فاقتلوا الفاعل واقتلوا المفعول به، فاقتلوا الفاعل واقتلوا المفعول به. هذه مشكلة كبيرة من بعض الروايات جاءت فيها بعض الضعف، لكن هذا المعنى صحيح الذي قاله ابن عباس غير، فهو من أتى مثل هذه الجريمة فعليه القتل، ولكن القتل هذا لا يكون إلا بهذه الصورة، يلقى من شاهق بعيد وبعد ذلك يتبعونه الحجارة. هذا الذي فعله الله جل وعلا مع يعني مع قوم لوط الذين تجرؤوا وبدلوا الفطرة واتخذوا الرجال دون النساء. وهذه فيها لابد من تخويف الأمة، ولأنه كما قلنا ما من أحد يشابه أحدا إلا ويأخذ حكمه، ولذلك قالوا المجاور له حكم، المجاور للتأثير. فمن فعل فعل قوم لوط فعقابه مثل عقاب قوم لوط. الفوائد المستنبطة: من آوى إلى الله آوى، ومن استعان بالله أعانه، ومن تصرف بحوله وقوته حرك له الجبال. قوة الملائكة أعطاهم الله قوة يأتون على سورة البشر ويرجعون كذلك. لما ذهب ملك الموت إلى موسى عليه السلام على سورة البشر وفق عينه، رد الله عليه عينه ورجع ملك الكمال، يعني كمال. هذه قوة أعطاها الله جل وعلا للملائكة الذين هم عباد الرحمن لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. الذب عن الأخيار دين ندين الله به، الذب عن الأخيار دين ندين الله به. وإبراهيم كان يشغل يعني شغله شاغل هو لوط ومن معه. سبحان الله، لما طغوا وبدلوا الفطر وذهبوا يريدون الرجال، طمس الله عيونهم وجعلهم يعني نذيرا لكل متنطع متعد على حدود الله جل وعلا، جعلهم عبرة لمن يعتبر. الملك حملهم إلى السماء ثم قلبهم، ثم بعد ذلك أتبعهم بحجارة من سجيل. لذلك تبديل الفطر سهل جدا ويسير، والذي يثبت على الخير كأنه على الجمر، ولكن الفوز في النهاية. قال الله في سورة الزيات في سورة الدريات: وقوم لوط من قبل. نعم، قال الله تعالى فيها: إن أرسلنا حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر، ولقد أنذرهم بشتنا فتماروا بالنذر، ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا عيونهم فذوقوا عذابي ونذر. ما من نزلة إلا في كتاب الله حلها، انتزاع الحكم من الآيات. ها هذا عمل شاق جدا كان يتقنه مثل ابن عباس رضي الله عنه، والذي قال بأن من فعل قوم لوط يلقى من شاهق بعيد ثم يتبع بالحجارة، ثم يتبع بالحجارة. اليوم ينادي البله السفهاء بالتسوية وبالزواج بين الرجل والآخر في بلاد خلاص صار تصريحا بالزواج وحفلة زواجه، كان في هذا الباب سورة القمر. نعم في سورة القمر أنا وهمت قلت في الزريات. فالآن بلاد أوروبا والغرب يجعلون ذلك زواجا مشتهرا بين الناس، يأتي رجل يتزوج الرجل أعوذ بالله، يستجلمون غضب الله جل في علاه. رأيتم لما خالفوا الفطر كيف غضب الله عليهم؟ أما ملك حمل القرية بأسرها على جناح صعد بأسماء ثم قلبها. وأتبعهم الله بحجارة العبر من يعتبر، فنسأل الله تعالى أن يعافينا. فانظر كيف كان العقاب الأليم لما حملها وقلبها وأتبعهم الحجارة، كان من أعظم العقوبات لهم على التجرؤ على ميل الفطر. خلق لهم أزواجهم ثم هم ينظرون إلى الرجال إلى بني جنسهم، نعوذ بالله. وهذا أقرب ما يكون، من كل من أقر بذلك فإنه نازل تحت مظلتهم، والذي نزل تحت مظلة هؤلاء فلا أمان لهم بحال من الأحوال. عواصف تنزل عليهم يعلم الله تعالى بما فيها، بحر الميت هو البحر الميت بحر قوم لوط. اللهم أمين. كما قلت لكم البل السفهاء يقرون ذلك ويتبجحون به ويتمدحون به. فرحماك ربنا رحمة. لو في أسئلة تفضلوا.